إحاطة اليوم لجون كيربي التي أدلى بها بهذه التصريحات المتعلقة بالاتفاق هي على ما يبدو جاءت ردا على تصريحات نتنياهو اليوم التي قال فيها إن الحديث عن أن 90% من الاتفاق قد أنجز. الذي قال أن 90% من الاتفاق قد أنجز هو مسؤول رفيع الليلة الماضية.